هذا القلب لو في حب ربنا ما يقبلش معه حاجة تانية. غيور، غيور سبحانه وتعالى، غيور ما يقبلش انك تحبه وتحب حد تاني معاه. فلا يرضيه الا ان يستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب. يبقى لما تحب ربنا تحس ان قلبك مليان لمزازه حب لله، فلما يجي قلبك يحب حد تاني ما يقدرش، فيحبه لله. تحبه ايه؟ لله. امك وابوك لله، زوجتك ولادك لله، اصحابك لله، شيخ بيعلمك لله، فلوس لله، ما تحبش الا لله لما قلبك يمتلي حب لله. اما اذا كان قلبك ناقص هيحب حاجات تانية فيطلع منه حب الله. فدي ايثارك ان تساكن قلبك غير محبتي. كنت لسه بقول احنا جايين معنى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. يعني ايه آثرنا ولا تؤثر علينا؟ عارف ان انا اوثرك بان اديك الورق ده، يعني ايه؟ اديتك انت وما اديتش التاني، هي دي الايثار. فيا رب آثرنا ولا تؤثر علينا، يعني يا رب ادينا قبل ما تدي غيرنا، اكتر مما اديت غيرنا، احسن مما اديت غيرنا. آثرنا ولا تؤثر علينا، ولن يؤثرك الله الا اذا اثرته. فالجزاء من جنس العمل، لما تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك، هي دي معادلة. تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك، والجزاء من جنس العمل. يقول الشيخ ايثارك ان تساكن قلبك غير محبته. السادس والسابع بقى، خشيتك ان تتوالد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل الايمان ومحبة الله من القلب فتذهب به جملة وانت لا تشعر. الخوف من دي ان الحاجات دي تدخل قلبك وتملى القلب ودي كلها نار، تقوم تأكل الايمان. الايمان يتآكل. ولنا شريط لطيف اسمه وضاع الايمان. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. بشرح في حديث ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه، وفي رواية فتنزع الامانة، والامانة هنا بمعنى الايمان، فيظل اثرها مثل الوقت. ثم ينام النوم فتنزع الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل المجد. الحديث حتى يقال للرجل ما اضاف ما اجلد ما احقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان. الايمان بيتآكل بيتسحب بينزع، والخطر ان سلب منك شوية ايمان ومدرتش في الشريط كده بوجع ممن يسلب ايمانه وهو لا يتوجع ولا يشعر. عمل الايمان يتاخد منك وانت ولا انت هنا مش دريان، فاول ما ينزع وما تدراش يحصل ايه؟ ينزع. ده مش دريان، لو توجعت يديك يرجعه لك تاني. لو صحيت بالخوف انك تبقى نايم وعمال الايمان ينزع منك حتة حتة وانت مش دريان، هو ده الخوف، ان الخواطر دي تتوالد. اصل مصيبة الخواطر دي ما بتقفش عند حد، بتعمل ايه؟ بتتكاثر. خاطرة يبقوا اتنين يبقوا اربعة يبقوا تمانية يبقوا ستاشر، اتنين وتلاتين، اربعة وستين، مية تمانية وعشرين، ميتين ستة وخمسين، خمسمية، كده تتوالد وتتكاثر الخواطر. واللي مجرب عارف الموضوع اللي بقولك عليه ده، الخواطر تكتر تكتر تكتر. ولذلك اللي يسيب نفسه مع الخواطر ما يلاقيش وقت يعمل حاجة تانية. يقول لمراته سيبوني شوية دلوقتي بس عشان انا بفكر. فكر في ايه؟ ما بيفكرش في حاجة، هو سرحان وخلاص في الطراوة في الهوى في الغلط ويستلذ بكده، والعياذ بالله. ان تتوالد الخواطر فتأكل الايمان. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. اللي بعدها، ان تعلم ان تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به. فاعلم ان كل خاطرة حبة في فخ منصوب لصيدك وانت لا تشعر. وانت قاعد فاضي والشيطان عايز يلعبك. قلت لكم قبل كده الخطر ان الشيطان فنان. راجل